بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقفنا عند قوله، يعني قول الإمام السيوطي رضي الله عنه وأرضاه، باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. نعم، أليس كذلك؟ في قول السيوطي رحمة الله عليه يا شيخ إقبال، وأنتم ظالمون باتخاذه، يعني باتخاذ العجل، باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. هذا عند قول السيوطي. وعند قول المحشي اللي هو السامري واسمه موسى وكان من بني إسرائيل وكان منافق، أليس كذلك؟ نعم. هنا نبدأ في كلام السيوطي، كلام جلال الدين السيوطي رضي الله عنه وأرضاه. قال الله سبحانه وتعالى: ثم عفونا عنكم. عفونا عنكم يعني محونا ذنوبكم. وهنا سيبين الشارع المحشي الفرق بين العفو والمغفرة، سيبين الفرق بين العفو والمغفرة، سيأتي إن شاء الله في الحشية. ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ، أي من بعد اتخاذكم العجل إله. هذا هو من بعد اتخاذكم العجل إله لعلكم تشكرون، يعني تشكرون نعمتنا عليكم، وهو إيه؟ العفو، حتى عفا، حتى يعني عفونا عنكم. هذا هو. تمام. ثم يقول في الآية التي بعد ذلك: وإذ آتينا موسى الكتاب، والكتاب اللي هو التوراة والفرقان. إيه الفرقان دي بقى؟ قال لك التوراة برضو التوراة، ولكن سميت التوراة فرقانا لأنها تفرق بين الحق والباطل، أو تفرق بين الحلال والحرام، ولذلك أيضا سمي القرآن فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، أو كما قال بعض العلماء فرق بين الشرك والكفر من جهة، وبين التوحيد والإيمان من جهة أخرى، لأن نزول القرآن كان فارقا بين الشرك، عصر الشرك والعبودية للأصنام، وبين التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو. نعم. ولذلك قال لك السيوطي إيه؟ قال لك عطف تفسير يا أفيقا، عطف إيه؟ تفسير، أي الفارق بين الحق والباطل. يعني إيه عطف التفسير ده يا شيخ نجوم؟ يقول لك عطف التفسير يعني أن ليس من الضروري أن يكون المعطوف عليه والمعطوف متغيران، مش شرط، وإنما يكون من الممكن أن يكون المعطوف مفسرا ومبينا للمعطوف عليه. هذا هو، ولكن عطف تفسير توضيح، من بين التوضيح ومن بين التفسير. هذا هو. لكن يا محمد وأحمد طبعا ما فيه تغاير. هذا هو زي عطف البيان كده، زي عطف البيان. بيان يعني بدون عطف بيان؟ هو لا، عطف البيان حاجة تانية خالص، ده حاجة، ده مسمى، ده مصطلح نحوي. ده مصطلح ايه؟ نحوي. ده مبين لما قبله، لكن من غير نسق، من غير عطف عرف نسق، لكن هنا بنسق، هنا بايه؟ بنسق، لأن في عطف بيان وفي عطف نسق. عطف البيان ده مصطلح نحوي. نعم. هذا هو. أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون، أي تهتدون به، أي بهذه التوراة. طيب به يعني إيه؟ يعني الباء هنا قصدي الضمير للتذكير، أي الكتاب. به يعني بالكتاب، وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، أو به يعني الفرقان. لعلكم تهتدون به من الضلال. ثم قال في الآية التي بعد ذلك: وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجلة. هنا تفسير يا أولاد، تفسير وتبيين كما قال الشراح والمفسرون، تفسير وتبيين لحقيقة العفو. حتى أقول لك إيه، ثم عفونا عنكم. عفونا عنكم بإيه؟ بماذا؟ هو واحد يعمل معصية وثم يمحو الله الخطايا والذنوب، صحيح، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى علينا أن يمحو الله لنا خطايانا وذنوبنا، ولكن بماذا؟ لابد أن يجد فينا، لابد أن يجد فينا شيئا لذلك العفو ولذلك المغفرة ولهذه المغفرة ولهذا المحو. وهو الايه؟ وهو اول او قبل ان ينطق لسانك بالاستغفار لابد ان يكون هناك استغفار بالجنان، وهو استشعار الندم على المعصيه. هو اول حاجه قبل ان ينطق اللسان بالاستغفار لابد ان الجنان هو الذي يستغفر اولا، واستغفار الجنان هو استشعار بالندم واستشعار بالرهبة من الله، كيف أعصي الله وقد عصيته بنعمه علي، عصيته بنعم الله علي، فهذه تجرؤ على الله. لابد الإنسان يستشعر بذلك، يشعر بهذا الأمر الأول كما قال يعني العلماء والأولياء، هذا هو. فإذا شعرت بهذا الأمر لهج لسانك بالاستغفار، لابد استغفر الله العظيم، وهكذا إلى أن يجد الله منك في قلوبكم، أو يجد الله منا أو في قلوبنا الحرص على التوبة والحرص على الندم، فيتوب الله عليه ويعرف أن في ندم حصل وعزيمة وغير ذلك. واضح يا أولادي؟ خليك هذا يعني قلل. شكرا يا جماعة، بارك الله. قبل أن تلهج ألسنتنا بالاستغفار لابد أن تستغفر القلوب، واستغفار القلوب هو الندم واستشعار يعني مش عايز أقول الخزي، يعني لا، الندم من أنك استعملت نعمة الله في معصية الله، لابد أن تستشعر بذلك. نعم. طيب إذن قال لهم إيه؟ أنتم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، يعني عملتم ذنب ووقعتم في الشرك، عملتم ذنبا، اقترفتم ذنبا ووقعتم في شرك، فلابد أن تتوبوا إلى الله. يبقى دي ترجمة للتوبة. طب كيف نتوب إلى الله؟ رب النبي صلى الله عليه السلام، النبي موسى، سيدنا موسى علمهم كيف يتوبون إلى الله، فقال لهم إيه؟ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم، يعني توبوا إلى خالقكم، وأيضا سيفرق المحشي بين بين برأ وخلق البارئ والخالق، سيفسر ويبين هذا الفرق بينهم. فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم من عبادته، أي من عبادة العجل، توبوا إلى الله من هذه العبادة. طيب بأي شيء؟ قال لك فاقتلوا أنفسكم. يعني إيه فاقتلوا أنفسكم؟ يعني يأتي الرجل من بني إسرائيل يقتل نفسه؟ قال لك لا، ده ليس المقصود بذلك، لأن هذا لا يقبله عقل أبدا أن يقتل الإنسان نفسه. ولذلك في شريعة الإسلام هذا حرام حرمة تامة أن يقتل الإنسان نفسه، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني اللي بيسموه دلوقتي في لغة العصر إيه؟ الانتحار، واحد بينتحر كده، ده لا يجوز شرعا. وقال لك إن بعض الناس يقول لك الانتحار دوت بجهلهم يقولون أن صاحبه ليس مخلدا في النار، أو ليس يعني ليس جزاؤه النار. وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم، هذا هو. طيب فاقتلوا أنفسكم، لكن إيه المقصود بقى؟ أن يقتل منكم الذي عصى، الذي لم يعص الله يقتل العاصي، أو الذي لم يتخذ العجل إلها يقتل الذي اتخذ العجل إلها، أن يقتل بعضكم بعضا. وهذه من سبب من أسباب التوبة عليهم. طبعا كان ذلك يشق على بني إسرائيل، لأن بعضهم اتخذوا العجل إلها والبعض الآخر لم يتخذ العجل إلها. فكان الرجل من أجل أن يحقق أمر سيدنا موسى يهم بقتل الرجل الذي اتخذ العجل إلها، فيراه أباه، أبوه اتخذ العجل إلها، ويراه أخاه، ويراه ابنه، فيشق ذلك عليه فيحكم عن القتل، فيكون بذلك قد وقع في معصية أخرى لأنه لم يمتثل لأمن الله. فذهبوا إلى سيدنا موسى وقالوا له كيف نفعل هذا، أن يقتل منا الابن أباه، وأن يقتل منا الأب ابنه، وأن يقتل الأخ أخاه، فهذا يشق علينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم تخفيفا، لأن المراد هو التسليم لله، زي ما ربنا أمر سيدنا إبراهيم بأن يذبح ابنه وامتثل، فلما امتثل فديناه بإيه؟ بذبح عظيم. أهم حاجة الامتثال، أهم حاجة أن الله يرى فينا الامتثال، ولا يجد في ذلك إيه؟ ولا ثم لا تجدون في أنفسكم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليم. هو ذا تسليمه، الامتثال والتسليم لأمر الله. وما سمي الإسلام إسلاما إلا للتسليم لأمر الله. وليس معنى هذا أن الدين الإسلامي الذي هو دين سيدنا آدم ودين سيدنا موسى ودين سيدنا نوح ودين إبراهيم ودين إسماعيل ودين الناس الأنبياء كلها، ليس معنى هذا أنه ألغى العقل، لا، ولكن لابد أن يكون فيه جانب استسلام تعبدي. الدين قائم على العقل، ولولا العقل لما أتى الفقهاء بهذا الذخر أو الذخيرة من العلم، لأن كل العلم الفقه ده كله عقل. إذا وجدت إلى الفقه وجدت أن الجانب النقلي لا يتعدى 10 صفحات، الجانب النقلي في الفقه لا يتعدى 10 أو 20 صفحة إذا جمعته، لكن كتب الفقه دي كلها التي تملأ مثل هذه الحمرة كلها عقلية، أليس كذلك؟ صحيح. إذا لابد في نفس الوقت أن يكون فيه جانب استسلام لله، جانب تعبدي، جانب تعبدي تلغي عقلك فيه. هو ده التسليم. زي ما ربنا قال لآدم ولا تقرب هذه الشجرة. ما تعللش لماذا، ما تعللش. لما جاء الشيطان يعلل لهم أوقعهما في الخطر، لأنه تدخل بعقله. ما نهاكما ربكما عن هذه إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أنتم لستم ملك ولستم مخلدين، لأن الله كتب عليكم الموت. مش كده يا آدم؟ مش كده يا حواء؟ كتب الله عليكم. قالوا آه كتب علينا الموت. طيب أنتم ملك؟ قالوا لا، إحنا مخلوقين من طين. قالوا خلاص كونوا منها، كونوا من الشجرة. الشجرة دي اللي ما يكونش منها واحد من الاثنين، الملك والمخلد. أنتم لا ملك ولا مخلدين، فكونوا منه. قالوا لا آدم، قالوا لا مش هاكل منها برضه، لن أكل منها. قالوا خلاص تحر، قل أنت يا حواء. حواء كانت افترعت بالعقل، افترعت بالإيه؟ بالعقل، وهو في أمر تعبدي، أمر عبادة، فراحت كانت منها. وبعدين هي غاوت آدم فكانوا منها، قالوا اهبطوا بقى خلاص. هذا واضح. فبيقول لك فلما شق ذلك عليهم ذهبوا إلى سيدنا موسى، فرح الله أنزل تخفيفا عليهم، فأرسل عليهم سحابة سوداء تحجب النور عن الكون، حتى إذا أراد أن يقتل الرجل المشرك الذي عبد العجل لا يراه، أهو أبوه أو أخوه أو أمه أو ابنه، ما يقتل خلاص. فقتلوا من بعضهم 70,000، 70,000 كما في كتب في كتاب الخازن، تفسير الخازن. فلما شق ذلك عليهم ذهبوا إلى سيدنا موسى، فالله سبحانه وتعالى أعلم، فرح قال سيدنا موسى خلاص عفونا عنه. أما ترضى يا موسى أن أجعل المقتول منهم شهيدا، أن أجعل المقتول الذي قتل أجعله شهيدا من أجلك يا موسى، وأن أجعل الذي اتخذ العجل إلها ولم يقتل أعفو عنه وأغفر له. لأن الامتثال حدث من البعض، الامتثال وقع من البعض، وإذا وقع من البعض رفع الله البلاء. ولذلك جاء الحديث إيه يا شيخ زايد القيم، لولا شيوخ ركع وبهائم ردع وأطفال ردع لنزل عليكم البلاء والعذاب صبا صبا. يبقى وجود العابدين هو ده مدعاة لرفع البلاء عن الأمة. وجود العابدين والزهاد والنساك والعباد والماشين إلى المساجد في الظلمات هو ده سبب رفع البلاء عن الأمة. ولو يعجل الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من إيه؟ من دابة. واضح يا أولادي؟ مفهوم يا شيخ نجوم؟ هذا هو. فقال لهم فتوبوا إلى بارئكم، إلى خالقكم، فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البري منكم المجرم. البري يعني البريء، البري منكم الإيه؟ المجرم، يعني الذي لم يعبد الله، لم يعبد العجل، يقتل الذي عبد العجل. ذلكم القتل خير لكم، لأن انت متعرفش الخير فين. امتثل لأمر الله، امتثل لأمر الله، ثم اجعل النتاج على الله. المهم أن تذاكر، المهم أن تذاكر، لأنك أمرت بالمذاكرة. لكن موضوع النجاح والرسوب ده بتاع ربنا، هل قصرت أنت في المذاكرة؟ لا لم أقصر. إذا لا تخاف، لأن النتيجة مش بتاعتك، النتائج ليست ملكا لك، دي ملك ربنا. المهم أنك كعبد وكطالب لابد أن تؤدي ما عليك، أما الباقي فعلى الله، الباقي فعلى الله. هذا هو واضح. قال لك هنا ذلكم خير لكم، بقى أنا أقتل أبويا وأخويا وخير لكم؟ إزاي تأتي؟ قال لك امتثال وفعل خير لكم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المقتول منهم شهيدا، أخذ أجل الشهيد، أليس في ذلك خير؟ ثم الذي عبد العجلة ولم يقتل عفى الله عنه وغفر له، يبقى أليس ذلك خير؟ لأن الامتثال قد حدث بالبعض فرفع البلاء عن الكل، فرفع البلاء عن الكل. ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم. شوف انظر بقى كلام السيوطي، جعل التوفيق نسبه إلى الله، فوفقكم، مش هم اللي عملوا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم. هو ده بتقول أسلمنا، يمنون عليك أن أسلموا إزاي؟ ده لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أليس كذلك؟ والذين اهتدوا يعني إيه؟ اهتدوا بماذا؟ اهتدوا يعني بالتهيئة، نظر الله إلى قلوبهم فوجدهم راغبين في الإيمان فهداهم الله، نظر الله إلى القلوب فوجدهم راغبين في الإيمان فهداهم وزادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا واضح يا أولادي؟ فوفقكم لفعل ذلك، ثم أرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه، حتى قتل منكم بالبناء للمجهول، حتى قتل منكم نحو 70,000، 70,000، فتاب عليكم الله. شفت بقى ازاي؟ شفت ازاي يا ولد؟ فتاب عليكم لما رآكم يعني عندكم امتثال ورغبة في امتثال لأمر الله، تاب الله عليكم قبل أن تتوب. وذلك قلنا في المرة السابقة، ثم تاب الله عليهم ليتوب، فإن التوبة إنما تكون بأمر من الله سبحانه وتعالى. فتاب عليكم قبل توبتكم، إنه هو التواب الرحيم. والتواب لأنه رحيم، يتوب لأنه رحيم، لولا رحمة الله ما عشنا وما كنا. هذا واضح يا أولادي؟ قبل التوبة. ونقف هنا عند السيوطي، وإن شاء الله نكمل المرة القادمة في كلام سيدنا الجمل بإذن الله تعالى. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القربة الرحمانية وأفضل السورة البسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفاء الخفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما خلقت ورزقت وأمت وأحيت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين.